لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: شروط وجوب القصاص. ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية: أولا، أن يكون المقتول معصوم الدم. فلو كان حربيا، يعني حربيا يعني كافرا غير معاهد، ممكن يكون منهي عن قتله ولكن لا يكون معصوم الدم. يعني ايه منهي عن قتله؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حذيفة ان يقتل احدا او ان يحدث شيئا، كان قادر ان يقتل ابا سفيان لكن نهاه عشان المصلحة. المرأة لا تقتل، لا يجوز قتل النساء. طب لو قتلت يبقى اثم ولا يجب القصاص. ثم كان اذا كان محصنا، اذا كان معاهدا ذميا كافرا ذميا، فهذا فيه خلاف بين العلماء. الصحيح أنه لا يجب القصاص إلا إذا كان مسلما. فلو كان حربيا أو زانيا محصنا ولسه ما تقتلش، بس ثابت إن هو إيه، ثبت منه الزنا إما بالاعتراف أو بشهود أربعة، فقتله شخص، هذا الشخص يعزره الإمام، لأن رجم الزاني المحصن ليس لأحد الناس ولا يجوز قتله مثلا بأي طريقة، يجب أن يقتل رجما. فإذا كان الأمر كذلك لم يقتص من القاتل الذي قتل هذا الزاني المحصن، لأنه ليس معصوم الدم وقد تحتم عليه القتل. قال: أو مرتدا، كان مسلما فارتد. قال: فإنه لا ضمان على القاتل لا بقصاص ولا بدية، لأن هؤلاء جميعا مهدور الدم. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا تسقط به حرمة دمه، فلو قتله قاتل مسلم لم يقتص منه وإن عزر كما ذكرنا لافتئاته على الإمام، لكن بشرط أن يكون ذلك ثابتا. بالنسبة للنفس بالنفس لابد أن تكون شروط القصاص قد استوفيت، يعني يبقى واحد عارف إن فلان قتل فلانا ببينة، مش بالهوجة اللي بتحصل مثلا أو بهجوم بالأسلحة اللي الناس كلها بتضرب في بعضها وما نعرفش من الذي قتل فلانا إيه بشخصيا. لا، ده هو يكون عارف إن فلان هو الذي قتل وببينة، وأن جميع الورثة قد اجتمعوا على القصاص، فلو قتله لم يختص منه ويعذر لافتئاته على الإمام. والتارك لدينه المفارق للجماعة، المقصود جماعة المسلمين الذين على دين الإسلام، ليس المقصود هنا الخروج على الحاكم، فإن الترك للجماعة هنا هي جماعة أهل الإسلام. ولذلك وصف وصفين كلاهما شارح للآخر: التارك لدينه المفارق للجماعة. الشرط الثاني والثالث: أن يكون القاتل بالغا عاقلا، فلا قصاص على صغير، عمد الصغير خطأ، وكذا عمد المجنون خطأ. لا قصاص على الصغير ولا مجنون ولا معتوه الذي أصابه العته، والعته ده بيبقى في الكبر، ويبقى زال تكليفه لدرجة أنه نوع من الجنون، لكن مع الكبر. المجنون ده ممكن يبقى في الصغر وممكن يبقى في الكبر. قال: لأنهم غير مكلفين وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة. ولذلك بنقول عندهم خطأ. فإذا كان المجنون يفيق أحيانا فقتل وقت إفاقته اقتص منه، وكذلك من زال عقله بسكر وهو متعد في شربه، يعني هو اللي متعمد يشرب وبعدين قتل يبقى خلاص اقتص منه. طب ازاي مجنون يفيق احيانا؟ على فكرة معظم الامراض النفسية او كثير منها على الاقل بيتحسن بالعلاج، فياخد الدواء يبقى كويس ومظبوط ويعرف يتصرف تصرفات طبيعية، ولو توقف او جات له ازمة نفسية او ضغوط يتحول الى ايه؟ الى ما الى شخص لا يتصرف التصرفات العاقلة. فحسب الحالة التي قتل فيها، يا اما يعني اذا كان ساعة الجنون يبقى عنده خطأ، وإذا كان ساعة الإفاقة فهو يقتص منه. هيعدد الكلام ده الأطباء والمخالطين والقرائن القوية، هو كان بيتصرف إزاي المدة اللي سبقت القتل والتخطيط له كان بيتصرف إزاي، ونوع المرض. هو مرض النفسي ده، مش كل الأمراض النفسية يبقى اسمه مجنون. تلخبط خالص. فعن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اقتله به. وهذا هو الواجب. واحد بيسكر يوم يذهب عقله، يوم يتعمد القتل وهو المتعمد الشرب، يبقى كل واحد عايز يقتل واحد ويهرب من القصاص، يروح جاي يشرب الايه؟ الخمر وقتله، يشرب مخدرات ويعمل اللي عايزه ويغتصب ويقتل، وبعدين نقول ده كان تحت تأثير المخدرات. لا طبعا، من هو اللي خد المخدرات بنفسه والخمر بنفسه فهو مسؤول عن ذلك. لو حد شربه المخدرات والخمر غصبا عنه، شربه هو مش عارف، يبقى في الحالة دي ايه؟ هو معذور. قال: فإن كان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فقتل في هذه الحال فلا قصاص عليه. يبقى طب هنعرف منين؟ هنشوف القرائن الدالة على ذلك. الأصل فيه إن هو عمد، يجيب دليل ويقول لواحد كان قاعد معاه شرب، يجيب لنا شوية مية، هجينا نقوله إيه؟ إزازة طلع فيها خمرة، أول ما دقها كان شرب شوية أو كان مسكوم فما لقاش طعمها مثلا، راح جاي حصل له السكر فقام فقتل في هذه الحالة. يبقى احنا عندنا بينا ان واحد يقول له هات لي شوية مية فتبين انه كان يريد الماء مثلا يعني. قال: وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. يفيق رواه أبو داود، حديث صحيح. قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن لا قود بين الصبيان، وأن قتلهم خطأ مع ما لم تجب الحدود ويبلغ الحلم. متى تجب عليهم الحدود؟ إذا بلغوا الحلم. وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ. رواه النسائي عن مالك. الرابع أن يكون القاتل مختارا، فإن الإكراه يسلبه الإرادة ولا مسؤولية على من فقد إرادته. فإذا أكره صاحب سلطان غيره على القتل فقتل آدميا بغير حق فإنه يقتل الآمر دون المأمور ويعاقب المأمور. وبهذا أخذ أبو حنيفة وداود، وهو أحد قولي الشافعي. هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، فإن الإكراه نوعان: نوع تزول معه إرادة الإنسان بالكلية، مثل أن يمسكوا بشخص ويلقوه رغما عنه على رأس شخص آخر، أو يلقوه من ارتفاع على شخص فيقتله، فهذا بلا شك زائل التكليف بالكلية. هذا هو الإكراه الملجئ الذي يذهب الإرادة جزئيا وكليا. ولذلك لا يكون هذا الإنسان قد ارتكب ذنبا، والذي ارتكب هذا القتل في الحقيقة هو الذي ألقاه على الآخر أو أمسك بيده على مثلا زناد المسدس أو البندقية وضغطه على إصبعه. يبدأ إيه؟ من القاتل اللي ضغط على إصبعه. أما النوع الثاني من الإكراه فهو إكراه غير ملجئ، لا تزال إرادة الإنسان قائمة وثابتة، مثل أن يقول له اقتل فلانا وإلا قتلناك. فهذا إكراه تبقى معه الإرادة، هيقول أقتله عشان أنجو ولا ما أقتلوش واتقتل. إذن لسه ما زال عنده إيه؟ اختيار. وقد أجمع العلماء على أنه لا يعتبر الإكراه ولا يصح في قتل امرئ مسلم معصوم، في قتل معصوم، وأن ذلك الإكراه غير الملجئ يأثم صاحبه به. يبقى الخلاف في على من يكون القصاص، لكن أن هذا المكلف حرام عليه أن يقتل معصوما، بل ولا أن ينتهك حرمته بشيء، لا بجلد ولا بغيره ولا بزنا اغتصاب يعني، أو لواط اغتصاب، أو حتى كما ذكرنا جلد بشرة، فإن هذا لا يحل له بحال، ويصبر على ما أصابه ولا يقتل أخاه ولا يغتصب امرأته ولا يلوط به أو بصبيه. فمن فعل ذلك فالصواب في هذه المسألة أن القصاص على الطرفين، الآمر والمأمور، المكره والمكره، حتى وإن كان إكراه معتبرا، يعني غلب على ظنه أنه يقتله وهو عاجز عن التخلص ولو بالفرار ولا يريد أن يفعل، قلبه مطمئن بأن هذا لا يجوز كلنا، لكن المكره عليه قتل يبقى لا يجوز، المكره عليه زنا بمسلمة معصومة أو حتى بذمية معصومة لا يجوز، ولذلك كان عليهما الحد. في إجماع في الزنا بمسلمة أو معصومة. أما إذا كانت حربية أو هي التي تكرهه على الزنا ففيه خلاف، والراجح أنه بالقتل، التهديد بالقتل مع غلبة الظن أو بالتعذيب الشديد وهي التي تكرهه أو هي حربية غير معصومة فإنه يجوز أن يفعل. وطبعا الزنا مش متصور فيه من الرجل إكراه ملجئ، لأنه هو مش هينتصب إلا لما يشتهي، لن ينتصب ذكره إلا إذا اشتهى، وإذا اشتهى يبقى إذن هو مريد. لكن هل من الممكن هو يشتهي رغما عنه ليتخلص من التعذيب؟ نعم، هذا وارد. ذلك كان الصحيح قول مالك ومن وافقه: لا حد عليه ولا إثم. طب اللي هو أكرهوه بما دون القتل والتعذيب الشديد يبقى لا يجوز. ما يقولوش هناخد فلوسك يا إما تزني بيها، يقول لك أعمل إيه؟ أكل العيش عايز كده؟ والعياذ بالله. لا، ده أنت لو يعني ما سيدنا يوسف عليه السلام قالت له امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى اللي عمل كده من الإيه؟ من الجاهلين. ولذلك اتفق العلماء على أن التهديد بالسجن لا يصح إكراها على الزنا، يصح إكراها على قول، يصح إكراها على دفع مال، يصح إكراها على سكوت، لا يصح إكراها على إيه؟ على زنا، وبالأولى على قتل. يعني لو ما قتلتهمش هنعمل لك محاكمة عسكرية تاخد فيها مؤبد، وهم معصومين، وهو عارف انهم معصومين، يبقى لا يجوز ان يفعل حتى لو خد مؤبد. ربنا ياخد اللي قال له كده ويخرجه بعد ذلك. شيخ، لو كان القتيل معصوم المكره مبتلى به؟ الصحيح انه اذا كان المكره يكره على قتل معصوم غير مسلم ككافر معاهد، فالصحيح انه لا يقتل. القصاص في هذه الحالة لن يقتل به، ولكن يأثم بأن يقتل معاهدا ولو بإكراه. طب هيتقتل هو؟ يتقتل يصبر يكون شهيدا، مقتول مظلوما يكفر القتل خطايا. فلذلك الإطلاق بقى على أن الإكراه يسلبه الإرادة، لازم نفصل في إكراه بيسلب الإرادة بالكلية، وده متصور مثلا في الزنا بامرأة يكتفوها ثم يغتصبوها، والصورة الثانية متصورة في الرجل والمرأة، هتروحي تزني وإلا هتتعذبي، استسلمي وإلا هتتعذبي، لغاية ما تبقى رايحة بتظهر الرضا عشان خايفة من اللي بعد كده. فهذه الصورة أيضا إكراه معتبر، وفيه نزلت الآية. نعود إلى مسألة القتل. احنا قلنا بنفرق ما بين الفرق بين الإكراه وبين الأمر، يعني مش كل أمر بالقتل يعد إيه؟ إكراها. هو واحد دلوقتي بيروح يأجر واحد عشان يقتل إيه؟ واحد تاني، بيقول له تقتل فلان وتاخد كذا، ماشي، ده آمر والتاني إيه؟ مأمور. الصورة اللي فيها الخلاف في ان القصاص هيبقى على مين؟ في صورة الإكراه، بيقول له اذا ما قتلتوش انا هقتلك او هعذبك. قلنا متفقين على انه ده لا يصح إكراها، ماشي، لكن الخلاف هنا في الصورة. الصحيح ان الصورة بتاعت الآمر والمأمور من غير إكراه يبقى القصاص على المأمور، والآمر يعاقب يعذر تعذيرا بليغا، بخلاف المكره يبقى القصاص على الآمر والمأمون، مكره والمكره، لأنه هو ملوش يقتل طالما الإكراه غير ملجئ. ولذلك هو اللي ارتكب الجريمة مين؟ اللي ارتكب الجريمة مش المكره بقى، المأمور. فعشان كده بنفرق ما بين الاثنين، بين الإكراه وبين الأمر. فالآمر المؤجر لغيره الذي يطلب من غيره ذلك بدون إكراه فهو مرتكب جريمة عظيمة وقد حبسته العمر، ولكن ليس القصاص عليه. ومن العلماء من يقول عليه القصاص، ومنهم من يقول في الإكراه القصاص عليهما وهو الصحيح، ومنهم من يقول الإكراه على الآمر المكره دون المأمور، يجعلونه كالآلة. طب اللي خد فلوسه راح، ده مش آلة، وده مش مكره عشان يسقط عنه، ده واحد تاجر أكل. المأمور صبي صغير أو مجنون يبقى كآلة. يبقى القصاص في الحالة دي على مين؟ على الآمر، حتى ولو كان مش مكره، لأن الصبي الصغير مش فاهم والمجنون مش فاهم. ولو اجتمع عدد من الناس على قتل نفس قتلوا به جميعا. وقال الأحناف: وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك، ولصاحب المال أن يضمن المكره أو المكره. ماشي كده؟ يبقى دلوقتي واحد قالوله هد بيت فلان، احرق عربية فلان، وإلا هنقتلك. هنا يبقى مكره ولا مش مكره؟ يبقى مكره. ويبقى يجوز انه يفدي نفسه بمال اخيه، ما ينفعش يفدي نفسه بنفس اخيه ولا بعرض امرأته او عرض صبيه او نحو ذلك، او حتى عرضه هو، لأن هذا مما لا يجوز بذله. أما المال فيجوز بذله للمضطر. يعني إيه؟ يعني أنا لو أنا جعان ومش لاقي آكل نهائي وقدامي مال أخي، يبقى أنا هعمل إيه؟ هاكل منه. وعلى قولين، يلزمني أن أنا أضمنه أو ما يلزمنيش، هنقول يضمنه. ففي الحالة بتاعت القتل دي، ده مضطر أكثر من الإيه؟ من الجوع، ان يتلف مال ايه؟ مال اخيه المسلم، ومش هيضيع عليه، لان هو اما هو اللي هيضمنه او المكره هو اللي هيضمنه. وان اكرهه بقتل على قتل غيره لم يسعه ان يقدم عليه ويصبر حتى يقتل، فان قتله كان آثما، والقصاص على المكره ان كان القتل عمدا. القول الأولاني إن الإكراه يجعل القصاص على مين؟ على المكره، والإثم على المكره. وإحنا بنتكلم كل ده في الإكراه إيه؟ غير الملجئ. طبعا لابد يكون معتبر. في حاجات بقى ما هياش إكراه أصلا، زي ما قلنا هيفصلوا من الوظيفة، هيعملوا له لا، ما زي ما تكون. والإكراه المعتبر ده بيراعى فيه الشيء المكره عليه. فده القول الأول، إن هذا الإكراه يجعل الإثم على القاتل المباشر والقصاص مع الإثم على الآمر المكره. قال قوم: يقتل المأمور دون الآمر، وهو القول الآخر للشافعي. بيبص لمين؟ قال له انت دلوقتي ما كانش ليك انك انت تقدم على قتله، وبالتالي فانت قتلته، وبالتالي يقتل به المأمور المكره. وقال قوم منهم مالك والحنابلة: يقتلان جميعا. ده الصحيح، لان ده صورة واضحة للاشتراك في القتل. ولولا الإكراه ما كانش المكره قتل الايه؟ القتيل. ولولا فعل واستجابة المكره ما تمكن القاتل المكره من قتل القتيل، فهم مشتركين تماما في هذا القتل. وقول وفتوى الصحابة بأن الاشتراك في القتل يوجب القصاص، كما قال عمر: لو علمت في قتيل في أهل اليمن، لو علمت أن أهل صنعاء تمالأوا عليه لقتلتهم به. يعني لو في احتمال يكونوا 1000 واحد اشتركوا مباشرة في قتل إنسان يقتلون به. فدي صورة واضحة جدا، قول المالكية والحنابلة هو الصحيح: إن لم يعفو ولي الدم، فإن عفى ولي الدم وجبت الدية، لأن القاتل قصد استيفاء نفسه بقتل غيره، قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا. وفي الحالة دي هتبقى الدية عليه، على مين؟ على الاثنين. وإذا أمر مكلف غير مكلف بأن يقتل غيره مثل الصغير والمجنون فالقصاص على الآمر، لأن المباشر للقتل آلة في يده، فلا يجب القصاص عليه وإنما يجب على المتسبب. وإذا أمر الحاكم للقتل ظلما، فإما أن يكون المأمور عالما بأنه ظلم أو لا يكون له، أو لا يكون له علم بذلك، يعني اللي هو اللي بيسموه إيه، عشماوي أو السياف، قال له اقتل فلان، ممكن يكون ده وجب عليه حد فبينفذ، ما عندوش علم يبقى هو كالآلة، عنده علم يبقى لا يجوز له أن يقتل أحدا إيه ظلما. قال: فإن كان عالما بأنه ظلم ونفذ أمره وجب عليه القصاص. صحيح انه لو كان مع اكراه يبقى وجب عليهما، على الحاكم وعلى المنفذ. قال: الا ان يعفو الولي، ولي الدم، فتجب الدية عليه، لانه مباشر للقتل مع علمه بانه ظلم، فلا يعذر ولا يقال انه مأمور من الحاكم، لان قاعدة الاسلام انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن عالما بعدم استحقاقه القتل فقتله، فالقصاص إن لم يعفو الولي على الدية، فالقصاص إن لم يعفو الولي أو الدية على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله، هو ما يعرفش إيه معصية، ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء. يعني أعطاه مسدس وما قالوش يعمل بيه حاجة، الولا راح جاي يقتل أخوه، راح جاي الولا الصغير قتل واحد في الشارع، هو هيعذر ازاي؟ تحط له مسدس فيه طلقات وما فيهوش امان ومش قافل البتاع، وانت ايه تبقى انت بهذه الطريقه، يبقى عذر عليها، لكن ليس قاتلا وليس مكرها ولا امرا. والحاله دي هيبقى القتل ده قتل خطا، لان عمد الصبي ايه خطا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.